اكرح يا قلبي الدنيا مرة، الدنيا حلوة والهم زهرة. اكرح يا قلبي اكرح يا قلبي في الدنيا مرة، الدنيا حلوة والعمر زهرة. افرح يا قلبي والفرحة زيدة، الدنيا فيها لحظة سعيدة. افرح وغني مع البريدة، لا يامنا أجمل قصيدة. افرح يا قلبي افرح يا قلبي في الدنيا مرة، الدنيا حلوة والعمر زهرة. افرح يا قلبي والفرحة زيدة، الدنيا فيها لحظة سعيدة. افرح وغني مع البريدة، لا يامنا أجمل قصيدة. افرح يا قلبي افرح يا قلبي في الدنيا مرة، الدنيا حلوة والعمر زهرة. الدنيا حلوة فرحة وأمان. أصل السعادة في الكون ثواني، ولو فات مرة أعود تاني. افرح يا قلبي افرح يا قلبي في الدنيا مرة، الدنيا حلوة والعمر زهرة. أيامنا باسمة حلوة وعديلة. لا لو كنا نحنا أخيار سميلة الكون بيبقى عندنا الخميلة. يا قلبي يجرح يا قلبي في الدنيا مرة الدنيا حلوة والعمر زهرة. أيامنا بسمة حلوة وعديلة لو كنا نحنا أطيار سميلة الكون في أبقى أجمل خميلة. يا قلبي انت راح يا قلبي الدنيا مرة الدنيا حلوة